أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم زين الإيمان في قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. إخوتي، في وسط هذا الضجيج والصراخ، وكأنها الحياة، كأنها الحياة، هذه هي الحياة في هذه الأيام، ضجيج وصراخ وكلام وجدال وهزل ولعب في مواطن الجد. صارت هذه حياة المسلمين. دخل شهر ذي القعدة من الأشهر الحرم، وأوشك أن يدخل شهر ذي الحجة، وعشره الأوائل أيامها أفضل من عشر رمضان الأواخر، والناس في غفلة، ضاعت المواسم، وضاع الانشغال بالدين في وسط انشغال الناس بدنيا. للأسف الشديد، ومحدثات أحدثت في هذا الدين تضيع عمل الدعوة طوال السنين الماضية. أخي، إنني أريد أن أسألك سؤالا، هل ستحج هذا العام؟ هل ستحج؟ أم شغلتك انتخابات مجلس الشعب؟ هل ستحج؟ لماذا؟ لماذا لم تحج؟ ألا تذكر أيام تريد أن تتزوج؟ عملت جمعية واستلفت واشتريت بالتقسيط وتزوجت، لما كان الزواج هدفا، ولكنك لم تجعل زيارة الكعبة هدفا، لم تنشغل بهذا، ولم تقدمه في أولوياتك. وأتنزل إلى سؤال، وإذ لم تحج ومعذور، فالحج لمن استطاع، ولكن هل نفتقد أيضا فيك المشاركة الوجدانية، مشاركة الحجيج وجدانيا؟ وقد شرع الشرع الشريف هذه المشاركة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يضحي ودخلت عليه عشر ذي الحجة، نهاه أن يأخذ من شعره أو ظفره شيئا تشبها بالمحرمين من الحجيج. فشرعت هذه المشاركة الوجدانية مع الحجيج بأن تمتنع عن قص الأظافر والشعر وكأنك محرم. فأين مشاركاتكم القلبية لحجاج بيت الله الحرام؟ أين الشوق الذي يشتعل في القلوب؟ أين هو؟ إخوتي، إنه لابد من زرع الشوق في القلب لينبت ويتفرع ويثمر. والله جل جلاله كريم، إذا اطلع على قلبك فوجد فيه صدقا صحيحا فأبدا لا يحرمك، وهو الكريم. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا. اللهم ارزق كل مشتاق حجة مبرورة. اللهم إنا نسألك أن تيسر وتعين وتتمم بخير. آمين. إخوتي، إلى ما يشتاق المسلم في المواسم؟ إننا بحاجة ابتداء إلى تفريغ القلب، تطهيره لزرع هذا الشوق بإزالة الدنيا. إذا دخلت الدنيا على القلب أفسدته. اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا وهمومها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. إنه ليس كلامي، هذا هو النبي يقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ومن أحب الملعون أصابته من لعنته. إذا دخلت الدنيا إلى القلوب أصاب القلوب شيء من هذه اللعنة. فلذلك أخرج الدنيا من قلبك. اللهم طهر قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من التعلق بالدنيا. أخرج الدنيا من قلبك، طهر قلبك، نق قلبك، نق قلبك. قال أحدهم: كم أجتهد في نزع الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر. انزع الدنيا من قلبك وستنبت، وانزعها مرة أخرى وستنبت، وانزعها، اجتهد، اجتهد في نزعها كلما نبتت، وستظل في هذا الجهاد إلى أن تموت. جهد نزع الدنيا من القلب. قال الله، قال الله العظيم الجليل الكبير الأحد، الله، قال الملك جل جلاله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. اختر لنفسك يا عبد الله، تريد الدنيا والنار؟ خذ. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لن تبخس، ستأخذ وزيادة. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. لذلك البداية أيها الإخوة لزرع الشوق في القلب: طهر قلبك من الدنيا، طهر قلبك، نقي قلبك. ثانيا، الشوق للقرب. إنني أبحث عن الحب، وفي زماننا كثر الباحثون عن الحب، ولكنهم يبحثون عن حب يتلهون به، عن حب حب يشبع شهوتهم، عن حب يشغلهم في الدنيا يلعبون به، أما أنا فأبحث عن حب الله، أشتهي أن يحبني، وأشتهي أن أصدق في حبه، حب حقيقي حين تحب الله، تحب الله العظيم الجليل الجميل، الله المجيد الحميد، الله الكبير المتعال الصمد. حين تحب الله فإنك تحب من له الجمال كله وله العظمة كلها، وحين تحبه لا شك تشتاق، تشتاق إلى قربه وإلى معيته وإلى رؤيته. والإسلام دين عظيم، قل الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام، نعمة عظيمة. دين الإسلام دين عظيم، وشريعة الإسلام شريعة عظيمة، لذلك لا يدعك الإسلام تعيش فراغا في فراغ، لا تحب وهما ولا خيالا، بل الشريعة تعرفك الله المحبوب جل جلاله بكل أسمائه وصفاته. ثم نفوس البشر وقد خلقها الله وعلمها، هذه النفوس تحتاج إلى شيء محسوس، تحتاج إلى شيء من الحسيات يقرب لها المعاني. فجعل الله لنفسه بيتا، بيت بني من الحجر، وأضيف إلى الله فصار مغناطيس أفئدة الرجال. وإذ جعلنا البيت مثابة تسوب إليه قلوب وأفئدة المؤمنين، بيت بني من الحجر، ولكن ربنا جل جلاله قال أن طهر بيتي، بيتي. قال الله: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. جعل الله الكعبة. وإذ جعلنا البيت، إن أول بيت وضع للناس، جعل الله الكعبة، جعلنا البيت، كأن جعل الله لهذا المعنى للمشتاقين ليلمسوا، حين يتلمس هذه الحجارة، وهي حجارة ليس إلا، ولكن نسبتها إلى الملك، وقوفك على الباب كأنك تقف على باب الله، هذا المعنى الحسي فقط ليجسد فيه حبك، لتفرغ فيه شوقك، لتخرج فيه معانيك وأحاسيسك ومشاعرك. هذا هو الإسلام، هذه شريعة الإسلام، لا تجعلك تعمل في فراغ، بل بحقائق وموجودات. ثم من حكمة الله أن جعل في بيته قاعة قطعة من الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الحجر الأسود من الجنة. يا لله شيء من الجنة في الأرض، كأنك إذا لمست الحجر الأسود فقد لمست الجنة. جنة! اشتق يا مسلم ليشتعل الشوق في قلبك يا موحد، يا من تتلهى بالنسوان وتتسلى بالصور وتنشغل بالدنيا، هل لك في أمر الآخرة؟ فتعالى هيا إلى الحقائق دون صور، هيا إلى الآثار والمعاني دون التلهي بالوهم. الشوق إلى القرب. سبحان الملك، قال المجنون، مجنون ليلى يحب امرأة، يقول: وأمر على الديار ديار ليلى فألثم ذا الجدار وذا الجدار. هكذا المجنون يلثم الجدران. أما المحبون العقلاء، عقلاء المسلمين، فإنهم يلمسون الحقيقة، حقيقة بيت الله، حجر من الجنة. إنهم حين يجلسون هناك، وقد تفادى السلفيون على طول أعمارهم هذه المعاني دفعا للشرك وحماية لجناب التوحيد، وأنا أذكرها اليوم لإثبات معنى الوفاء في التوحيد، أن تلمسك هناك لمعاني القرب من الله والقرب من آثار النبي حبيبك. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا حج يأتي في الطريق إلى بعض الأماكن فينيخ ناقته ويعتزل جانبا ويجلس كأنه يقضي حاجته، ثم يعود فيقال: ما لك؟ يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هذا. إنها ليست قضية أن تشرك بالتبرك بشيء أو إلى آخره، وإنما أن توحد فتكون وفيا لآثار النبي. حب معنى حب أن تجلس في الكعبة وأنت تشهد: أجلس هنا النبي؟ أضرب هنا أبو بكر؟ أسمعت سورة الرحمن هنا من عبد الله بن مسعود؟ أهنا شكى خباب؟ الشعور بمعنى القرب، القرب من الله بلزوم بيته. وإذ جعلنا البيت مثابة، القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفقد آثاره وتذكر مآثره، والصحابة كذلك. الشعور بالقرب يشعرك بقوة الانتماء وبأصالة الأصل الذي تنتمي إليه وعزمك على التشبث بآثار هؤلاء. بعدما رأينا التنكر للمنهج وتغير الخطوط والآثار، الشوق للقرب. وكم يتصبر المشتاق عمن يحبهم وفي قلبه نار الأسى تتضرم. اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. ثم الشوق إلى الأمان. في هذا الزمان زمن الخوف والرعب والقلق والأرق، كم يشتاق المسلم أن يعيش معنى الأمان. قال الله: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، قال الله: ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت. الأمان حين تدخل بيت الله وتقترب من الكعبة، إن لامست أحجارها صدرك وتشعر أنك دخلت في الظرفية، دخلت في الظرف الأمان. الأمان المطلق، أمان على جسدك وروحك، أمان على الأمان. ومن دخله كان آمنا. آمن يا مسلم. وسبحان الملك، كأني في حديث يحيى بن زكريا عليه السلام قال: وآمركم أن تذكروا الله. ومثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في إثره سراعا فوجد حصنا فتحصن منهم، وذكر الله حصن الأمان. إذا كان مجرد ذكره قل لا إله إلا الله حصن، فكيف ببيته؟ كيف يشعر المسلم ساعتها وهو جالس في بيت الله؟ كيف يشعر بالأمان؟ لا هم ولا قلق ولا ضيق ولا أرق ولا نكد ولا حزن ولا ألم ولا شيء. أحكي لكم قصة. أني مرة كنت هناك وأصبت بصداع، فأمسكت حبة من تلك الحبوب لأشربها مع زمزم حين كان بئر زمزم مفتوحا، فنزلت وأتيت بزمزم وفي يدي تلك الحبة، فجاء أعجمي، أي والله هندي أو غيره، أعجمي، وضرب يدي فنثر الحبة وقال: اتق الله يا مسلم، ماء زمزم شفاء. اي والله الذي خلق. كم هو الامان من الصداع، والامان من المغص، والامان من الفشل الكلوي، والامان من السرطان. وعند الكل حكايات كيف صنع ماء زمزم في اجساد المرضى. امان حقيقي حين تدخل بيت الله وتشعر بالأمان. ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، ماء زمزم طعام طعم فلن تجوع. قال أبو ذر: فظللت أشرب من ماء زمزم حتى تكسرت عكن بطني، بقاله كرش فقط زمزم. فلا هم الرزق تحمل، ولا هم الأولاد حتى أمان. ألست يوم سافرت قلت: اللهم أنت الصاحب في السفر، ها، والخليفة بالأحسن، أنت معي ومعهم. وقال رسول الله: إذا خرج الحاج فهو في ضمان الله حتى يرجع. أمين، أنت في ضمان الله. وإذا ضمن الله لك، ها، من يستطيع يقدر عليك وأنت في ضمان الملك؟ الشوق للأمان، لا أمان في هذه الدنيا على ظهر الأرض إلا هناك في الكعبة، في أمان. ويعيش المسلم في ضمان الله، في ضمان. ثالثا، الشوق للفطرة، الشوق للفطرة. إخوتي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الفطرة مسلمة، وكل مولود يولد على فطرة الإسلام مسلما. ثم تصنع الدنيا صنائعها، وتصنع الأحداث صنيعها، فإذا بالفطرة تتلوث وتتلون وتتغير وتنتكس وتتحول، وتجد الشاب الذي ولد على الفطرة صار شيئا آخر غير الإسلام، وتجد الدعوة التي كان أصل أصولها التوحيد إذا بها تتلون مع الأحداث فتغير التوحيد إلى شيء آخر. هنا سليم الفطرة، طاهر القلب، يشتاق للفطرة. وكأني بك تقول: يا سلام، لو يرجع الزمن 20 سنة لورا، وفي الحج فرصة للرجوع العمر كله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رجع كيوم ولدته أمه، رجع على الفطرة نظيفا سليما كاملا مكملا راضيا. سبحان الملك، أين هذه المعاني من المسلمين اليوم؟ معنى الفطرة في الرضا. قلت يوما: لو أن طفلا دخل إلى مكان فيه 100 امرأة، أمه سوداء قبيحة دميمة مشوهة، أمه، وامتلأ المكان بكل جميلة ومحظية، فإن هذا الطفل لن يرى إلا أمه، ولن يرتمي إلا في حضن أمه. هذه هي الفطرة. رضي بأمه هكذا ولم يلتفت، هذه هي الفطرة. أما حين تتلوث الفطرة ينسى أمه ويتنكر لأمه ويعيب أمه بل ويسب أمه ويضيع أمه، انتكس، ارتكس، ضل. ألم تكن الدعوة أمنا وأبونا؟ ولكن لمعت في الآفاق جميلات، ف فتلهي عن الدعوة بتلك. إخوتي الشوق للفطرة، الشوق للطهارة، للطهارة. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، حين ولد لم يذنب طاهرا نظيفا لا يشتهي خطأ ولا يتشهى معصية ولا يستسلف إلى خطيئة، يرجع كذلك. إخوتي لا تظنوا أن كل من ذهب إلى هناك حج فالركب كثير والحاج قليل. من حج حجة صحيحة، حجة مبرورة، فإنه يرجع هكذا لا يرى إلا أمه ولا يستشرف إلى خطأ، فهو طاهر، ذاق هناك معنى الطهارة. حين دخل هناك في الكعبة قال الله: وأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فسيدخلهم في رحمة. اللهم أدخلنا في رحمتك، اللهم أدخلنا في رحمتك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. إخوتي إن هذه الرحمة التي يدخل فيها عباده الذين اعتصموا به ورجوا خيره وأرادوا ما عنده، إن هذه الرحمة حين يعتصمون به، حين يأوون إليه، حين يلجؤون إليه، حين يتشبثون بدينه، كأني بهذا الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. هذا التشبث بشيء من شريعة الإسلام. تشبث بحجة، حجة برة لعظائم الأمور يغفر الله بها كل شيء، كل شيء، كل شيء. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الشوق إلى الطهارة، الطهارة حين تكلمنا عنها قلنا أنه لا يعرف الطهارة إلا الأطهار، لا يأنف من القذارة إلا أهل الطهارة. أما من ألف القذارة فلا يستنكفون عنها. وهناك في الكعبة في الحج يعلمك الشرع كيف تكون طاهرا. ليست القضية بتجميل الظاهر وتزيينه بالباطل، ففي الشرع أن الحاج يخلع ملابسه، يخلع ملابسه. هذا الشوق إلى الفطرة، أنه يتجرد من كل الملابس ويلبس مجرد كفن، رداء وإزار ليس فوقهما ولا تحتهما شيء، رداء وإزار فقط، وممنوع من قص الشعر، وممنوع من قص الأظافر، وممنوع من التطيب. كأن الشرع الشريف يشير إلى أن الطهارة طاعة طهارة نفسية، طهارة قلبية، طهارة عقلية. موحد يسمع ويطيع للملك يرجو رحمته، هذه هي الطهارة. انظر تأمل معي يا عم الحق، حين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يدنو من خلقه يوم عرفة عشية عرفة فيباهي بهم الملائكة، يقول انظروا يا ملائكتي هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا، الله يباهي بشعثك وغبرتك، يباهي بك ملائكة أطهار مخلوقون من نور، ويباهي بهم عبد أشعث لحيته منكوسة وشعره منكوس أغبر، التراب ملاه لأن قاعدين في صحراء في يوم عرفة، ويقول الملائكة يباهي بهم الملائكة ليتنا نفهم معنى الطهارة الحقيقية لنشتاق إليها. سبحان الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. سبحان الملك، ليس الأمر بالكرفتات ولا بالبدل المزينات ولا بالعمائم ولا بالجبب، وإنما بالقلوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ليس الأمر بالتزين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. الشوق إلى الفطرة، الفطرة التي تقول لك أن ربك واحد، أن في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وأن في القلب كدر لا يطهره إلا الله، وأن في القلب فاقة لا يسدها إلا الله. إخوتي، لو اشتقنا بحق لأخذ الله بأيدينا ونواصينا إليه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك إن تصدق الله يصدقك. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. شر اللقاء دعاؤنا أن يستجيب رب الخلائق كلها فهو القريب، أن يستجيب رب الخلائق كلها فهو القريب. أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. إن زرع الشوق في القلوب يحمل معنى الحب لعلام الغيوب، ومن الشوق أيضا الشوق للعزة. إنك حين تتأمل ملايين عرفة، 3 ملايين، 4 ملايين، 5 ملايين في ثوب واحد، رداء وإزار، الأمير والوزير والملك والرئيس والغفير والخادم الكل، لم يتميز أحد على أحد، الكل عبد. الدكتور فلان والمهندس فلان والأستاذ فلان والشيخ فلان، منع التميز لا بعمامة ولا بجرفتة ولا بطاقية ولا ببرنيطة ولا ببدلة ولا بجلبية ولا بحباية، الكل عبد. عزتك يا مسلم، عزة في هذا العدد، حين يسير الكل يومها في اتجاه واحد ثم يرجع الكل يومها في اتجاه واحد، عزة. من يستطيع أن يفعل هذا، أن يجمع هذه الملايين في اتجاه واحد في وقت واحد في مكان واحد، الكل يقول كلمة واحدة: لبيك اللهم لبيك، لبيك أي خادم لك، لبيك جئتك على مرادك، لبيك ملازم بابك لطاعتك، لبيك لبيك يا رب. الشعور بالعزة لا بمنصب ولا بجاه ولا بمال، فالكل يومها ليس معه شيء ولا ريال. العزة بالله في زمان طلب فيه المسلمون العزة بغير الله، وكما قال عمر ويا له من ملهم، قال: إنا كنا خيف لأذل قوم، قال الله: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الإسلام. فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. إنني أسوقها إلى الذين يريدون العزة على الكفار بنفاقهم ومداهنتهم وتقديم التنازلات لهم. أقول: مهما ابتغيتم العزة في غير الشريعة أذلكم الله. وقد بان اليوم ذلهم مقدما واضح. إخوتي، أنا أحبكم في الله. أيها الأحبة، قال الله الملك الجبار جل جلاله يقول: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم. آيات تحتاج إلى تأمل، لكن لا في خطبة جمعة. آيات تحتاج إلى تفسير، خذها وأسقطها إلى على حياتك. تبتغي العزة بالفلوس؟ تبتغي العزة بالمنصب؟ تبتغي العزة بمعرفة أصحاب المناصب وأصحاب الأموال؟ تبتغي العزة بالمظاهر؟ تبتغي العزة بما تبتغي العزة؟ قالوا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، لا يعلمون. الشوق إلى الكعبة، إلى عرفة، إلى منى، إلى مزدلفة، إلى الجمرات، والشعور بالعزة، العزة أنني عبد الرب، عبد الملك جل جلاله، عبد العزيز سبحانه، عبده، فأنا لا أعتز إلا به، ولا أعتز إلا بالانتماء إليه، ولا أعتز إلا بالطلب منه، ولا أتعزز إلا بالذل له. أخيرا الشوق إلى التجرد، التجرد من حظ النفس ومن الهوى ومن الشهوة ومن الدنيا ومن الفهم والعقل. التجرد حين تمضي إلى الحج وهناك أنت مأمور بالطواف حول حجر، طوب الكعبة، وتقبيل حجر، الحجر الأسود، ثم رمي حجر بحجر، الجمرات ترميها بحجارة، هذا حجر وهذا حجر وهذا حجر وهذا حجر، ولكن حاضر يا رب، هم ذليل مستسلم دون البحث ودون تفكير. لو رأيت المسلمين، اللهم ارزقنا الحج، اللهم يسر لنا الحج، اللهم أكرمنا بالحج، اللهم اجعلنا من حجاج هذا العام وأنت قادر. لو رأيت الحجيج وهم يتدافعون لرجم الجمار وكأنهم أبطال يقاتلون في سبيل الله. الشوق إلى التجرد، التجرد من المناقشات والجدال والكلام، فقط في الحد تفعل، افعل ولا حرج، افعل. مضى وقت الكلام وجاء وقت الفعل، وقت العمل، وقت الحج. الشوق إلى التجرد. قال الله جل جلاله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. إن هذه التقوى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره 3 مرات، هنا، كأنها في الآية وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني، أن الحج هو التقوى، التقوى. انظر حين يحرم عليك وأنت محرم أن تمس زوجتك حلالك، في وسط هذا الضجيج من النساء الكثيرات ومعك حلالك أنت ممنوع. التقوى، التقوى، أنت ممنوع من قص أظافرك، أنت ممنوع، ممنوع من أن تتطيب. التقوى، فهمت معنى التقوى؟ أن تترك بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. إخوتي، سؤال: هل تحبون الله؟ إياك أن تكذب. هل تحبون الله؟ إياك أن تتكلم بغير علم. اجتهد أن تحبه أولا ثم قل. وإذا قلت أحبه فأين الشوق في قلبك؟ أين الشوق لرؤية وجه الله الكريم؟ وهذا هو الشوق الأعلى. حين اشتقت إلى القرب فقربك، أتيت بيته فطرت به، وكأنك في معنى الطواف تبحث عن شيء، تلف مرة ثم الثانية ثم الثالثة ثم سبعة أشواط تدور حول البيت كأنك تبحث عن شيء، تلتمس شيئا، ثم تخرج إلى الصفا والمروة فتمشي وتجري وتذهب وتعود وتذهب وتعود وتذهب وتعود كأنك تلتمس شيئا. استشعار هذا المعنى أن الشوق يحركك، والشوق يحرقك، والشوق يطاردك، فتبحث ثم في النهاية تجلس لتقول: متى أراك يا رب؟ متى أراك يا رب؟ هذا هو الشوق الأعلى الذي يقود إليه شوق الحج الأدنى. لو أدركت مغزى كلامي لفهمت معنى إسلامك. أسأل الله جل جلاله أن يرزقنا حج بيته الحرام. اللهم أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على النبي محمد وآله، وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. واطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. رب اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء وأنزل الشفاء، اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين، وفك أسر المأسورين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين الذين يقاتلون لرفع راية لا إله إلا الله في كل مكان. قوي شوكتهم، وأعلي رايتهم وسدد رميتهم وانتقم من عدوك وعدوهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين.